عبد الهادي من المدينة النبوية. تفضل عبد الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال طال عمرك، أنا زارع كلى، وتخبر زارع الكلى يأخذ علاجات في أوقات مختلفة وضرورية، أما الحكم طال عمرك الصيام؟ والله هذا تراجع الطبيب في ارتدادها. طيب نكتفيها. طيب سمعت الإجابة يا أخي السائل.